من تأمل في نجومي ألا سودا تمثل في عبوري أنا ابن الشمال سكنت قلبي على ابن الجنوب ضم الضلوعي أنا مجرمان تأمل في نجومي أنا سودا تمثل في عبوري أنا ابن الشمال سكنت قلبي على ابن الجنوب ضم الضلوع ألم درمان من سلني دين عني وعن عزامات فتاي عند تجني فخير بنيك يا سودان مني سلوا الحادي سلوا الشادي المغني ألم دور من إذا ما قلت أعني فما نيل المطالب بتمني تجيش النفس بلا مال لكي ولكن هذه لما لا تدعني ألم جرمان نحمد والفضايا لنهمس واهتف والورى يعرف حسي فيا سودان إذ ما النفس هانت فيا سودان إذ ما النفس هانت أقدم للفدا روحي بنفسي أنا منذ ما مضى أمشي بنحسي غدا وفتاي أحصن كيد حفي وأخرج للمنافي تظهرتي وأخرج للمنافي تظهرتي وأبسم بعدما طلعت وأحمس والفضايا لنهمسي وأهتف والورى يعرف حسي فيا سودان إذ ما النفس هانت فيا سودان إذ ما النفس هانت أقدم للفدا روحي بنفسي